السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قراءة القرآن، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال النووي: والآناء الساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسد المذموم هو الذي يتمنى فيه الإنسان زوال النعمة عن الغير حقدا وبغضا لحصول الخير للناس حتى ولو لم يحصل له، وهذه الخصلة هي من صفات إبليس لعنه الله. فلقد حسد آدم لما أن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فإنه حسدا وبغضا لم يسجد، لم يمتثل، تكبر على أمر الله فلعنه. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من أقبح الصفات التي يصر عليها قلوب بعض الناس، لأنه يتمنى زوال النعمة ولم يسأل الله أن يرزقه. والله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. اسأل ربك ولا تحسد غيرك. وقد أمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن الحسد العين الشريرة التي تكون سببا في ضرر بعض الناس من بعضهم حينما ينظر إلى ما آتاه الله ولم يذكر الله، فإنه قد يصاب بعين إما تضره بنفسه أو بأهله أو بماله، إذا شاء الله عز وجل. أما الحسد المذكور الآن في الحديث فإنه يسمى حسد الغبطة، وذلك أن الإنسان إذا رأى أخا له قد أنعم الله عليه بالقرآن وبالعلم يقوم به ويعلمه الناس ويدعو الناس إليه ويوجههم للخير، ينشر الفضيلة ويحذر من الرذيلة، جادا مجتهدا في الليل والنهار، فهذا ممن أنعم الله عليه. فهناك إنسان آخر فيه خير ونيته طيبة، لكنه ليس عنده علم ولم يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يعمل مثل هذا، فهو يحب الخير ويتمنى أن الله أعطاه مثل هذا ليعمل مثل عمله، فهما بالأجر سواء. لأن الإنسان قد يؤجر على نيته ما لا يؤجر على عمله، لأن النية لا يدخلها الرياء. فهذا الإنسان لما رأى أخاه جادا مجتهدا في العبادة والتعليم والدعوة إلى الله ونشر السنة وتعليم الناس القرآن، آتاه الله الحكمة، فهي العلم النافع والعمل الصالح. يتمنى يقول ليت لي مثل فلان فأعمل مثل عمله، ليتني أعرف مثل ما أعرف فلان، فهما بالأجر سواء. ومثله إنسان أعطاه الله مالا فهو ينفق منه بالليل والنهار، يتصدق ويبذل في سبيل الله وفي وجوه الخير، يريد بذلك وجه الله، قد شكر نعمة الله عليه فسلطه الله على هلكة هذا المال، يعني انفاقه في وجوه الخير. وإنسان ما عنده مال لكنه يغبط صاحبه على ذلك، يتمنى أن عنده مثله فيعمل مثل عمله، فهما بالأجر سواء. هذا يسمى حسد الغبطة، هذا ممدوح وليس مذموم، أنه يغبط الناس، يعني أنه يفرح لهم في فعلهم من الخير ويتمنى أنه يستطيع أن يعمل مثل عملهم ليحصل له من الأجر ما يحصل لهم، فالله عز وجل يعطيه على حسب نيته. هذا هو الحسد الجائز، يسمى حسد الغبطة. أما الحسد الذي يأكل الحسنات كما يأكل تأكل نار الحطب، هذا وعياذ بالله هو المحرم، وهو الذي من صفات إبليس ومن صفات الظلمة من المنافقين وغيرهم ممن لا يخاف الله ولا يتقيه. نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنتين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. قال الشطن هو الحبل. هذا الحديث يدل على أن الملائكة أيضا يعجبون لقراءة المؤمن وترنمه بالقرآن وقيامه به مريدا بذلك وجه الله، فتتنزل عليه السكينة وهي الطمأنينة. وهذا أيضا حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يصلي في الليل يقرأ سورة البقرة وكانت فرسه مربوطة في ناحية البيت، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فكان أسيد رضي الله عنه كلما تلا شيئا من الآيات من سورة البقرة جالت الفرسة واضطربت وتحركت، وإذا سكت سكنت، وإذا قرأ جالت، فأدركته الشفقة على ابنه يحيى وهو نائم قريبا منها يخاف أن تدوسه الفرس، فانصرف من صلاته ليبعد الولد عن الفرس، فلما انصرف فإذا هو ينظر يرى مثل الظلة، يعني مثل السحابة فيها مصابيح قد صعدت إلى السماء، فلما أصبح ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، ف فقال تلك الملائكة نزلوا يستمعون قراءتك ولو بقيت لبقوا إلى الصباح يرونهم الناس. فهذا مما يدل على فضل القرآن وما فيه من العجائب والإعجاز، كلام رب العالمين كله خير على أصحابه العاملين به في الدنيا والآخرة، ينالون هذا الخير وهذه الرفعة والسعادة والطمأنينة. يقال صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ واقرأ، اقرأ وارقى بدرج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. فمن من الله عليه بالقرآن وحفظه وعمل به فهو سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وليس هناك ذكر أو كلام أجل ولا أفضل من كلام رب العالمين عز وجل. فأهل القرآن العاملين به هم أهل الله وخاصته الذين يحبهم ويحبونه. فالواجب على المسلم أن يحرص على تلاوة هذا القرآن والعمل به، وأن يحث أولاده على حفظه والعمل به، فإن العبرة بكونك تطبق القرآن وتعمل به، تؤدي فرائضه، تقف عند حدوده، تتجنب حرماته، حتى يكون حجة لك يوم القيامة. واحذر أن تنام عنه أو تترك فرائضه أو تتعدى حدوده أو ترتكب حرماته فيكون حجة عليك. فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. ليس هناك ذكر أفضل منه تتقرب به إلى الله، فحافظ عليه واحرص على حفظه والعمل به تكن من أهله. وعليك بالإخلاص وصدق النية، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، يعني موافقا للسنة. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث أيضا وأمثالها كثير تدل على فضل القرآن وحفظه والعمل به، فإن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني فيها ثلاث حسنات وكل حسنة بعشر أمثالها. فهذا من فضل الله على صاحب القرآن، كما أنه أيضا على حسب حفظه وترتيله يرقى بدرج الجنة وتكون منزلته عند آخر آية يتلوها، كما أن صاحب القرآن يشفع بعشرة من أهل بيته، وأمه وأبوه يلبسان تاج الكرامة تشريفا له، فيقولان بما حصل لنا هذا، فيقال لهم بأخذ ابنكم للقرآن، يعني بحفظه. هذا إذا كان يحفظه ويعمل به. والإنسان الذي صدره خال من الكتاب من القرآن لم يحفظ شيء، فهو كما مثله عليه الصلاة والسلام كالبيت الخرب، بيت الخرب تسكنه الهوام والشياطين. فكذلك إذا صار الصدر خال من القرآن تتسلط عليه الشياطين والأوهام والوساوس. فخذ بنصيب من القرآن، واحرص على أن يكون لك الجزء الأكبر، وهو حفظه كاملا مع تطبيق أحكامه والعمل به على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. فإنه ليس هناك أفضل من أن تتقرب إلى الله بما خرج منه وهو كلامه. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في الليل أحيانا ويتسمع لقراءة أصحابه وتهجدهم ليسر بذلك. فلما مر على بيت أبي موسى رضي الله عنه سمعه يتلو، وقد أعطاه الله صوتا طيبا بالقرآن، قال له عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك فقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا، يعني حسنت لك أحسن من ذلك. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام الترنم بالقرآن، وحث عليه: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الله عز وجل يحب ذلك. فمن أجل ذلك استحب للإنسان أن يحرص على أن يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته به ويرتله ترتيلا كما أمر الله عز وجل، ولا سيما إذا قام في الليل يتهجد خاليا يناجي ربه ويتلو كتابه ويتأمل ويتدبر ما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد وما قص الله به على نبيه من قصص الأنبياء موعظة لأمته وتذكيرا لهم. فإن القرآن فيه الوعظ، فيه الأمر والنهي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذي لا يبكي إذا سمع القرآن دليل على قسوة قلبه وأنه أقسى من الحجر، لأن الله عز وجل يقول أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف يكون قلبك أقسى من الحجر؟ وإنما يقسو القلب بالغفلة عن ذكر الله والتهاون بالصلاة وتناول المحرمات وعدم تدبر القرآن وما فيه. فعليك أيها المؤمن أن تعالج قلبك، عالجه بهذا القرآن، فهو دواء القلوب وطبها. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويصلي ويتهجد ويبكي مع أنه معصوم من الذنوب ومغفورا له ومضمونة له أعلى الدرجات في الجنة، ومع ذلك كان يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء. فتقول له عائشة: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة فلا أكون عبدا شكورا. يعني ينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه وزاده عليه أن يزيد هو بالشكر، وهو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ولا سيما بتلاوة القرآن وتدبره والعمل به. قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله اقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه سورة النساء من أولها حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، يعني قف. فالتفت يقول: فرأيت عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فهو يبكي من غير أن يظهر له صوت، لأن القلب إذا خشع ولان ذرفت العينان، أما إذا قسى القلب قحطت العين. فعالج قلبك، وليس من المستحسن أن يبكي الإنسان فقط عندما يسمع مواعظ خارجية، يعني خارجة عن القرآن، أو قصص أو دعاء فقط، وعند القرآن لا يبكي. فواجب الإنسان يتدبر القرآن حتى يبكي إذا سمع القرآن، لأن فيه ذكر الآخرة وما اشتملت عليه من نعيم أو عذاب في أهوال يوم القيامة، فيه ذكر ما جرى على الأمم مع رسلهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا قرأت تأمل وتدبر وابكي، فإن لم تبكي تباكى حتى بإذن الله يلين قلبك شيئا فشيئا، لأن المؤمن مهما كان إن شاء الله فيه خير وبركة وقلبه يرجع إلى الله، لكن لا بد من أن تعالج قلبك، وذلك بكثرة التلاوة والتدبر وكثرة الذكر أيضا من التسبيح والتهليل والتكبير، وتذكر الآخرة، تذكر القبر وما بعده، تذكر الموت وما بعده والقبر وما فيه، تذكر حينما تقوم من القبر إلى الجزاء والحساب. لو تأملت آخر سورة الزمر تصورت يوم القيامة عيانا يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تصور حالك إذا نفخ في الصور وقمت من قبرك إلى أين؟ إلى الموقف. فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كتاب الأعمال ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر عاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات لو تقرأها وترددها وتأمل تصورها تماما رأيت نفسك في يوم القيامة ونسيت الدنيا ورخصت عليك وما فيه وغيرها كثير غيرها كثير مما يذكر الله فيه أحوال يوم القيامة وما اشتملت عليه. فالواجب للإنسان ما يمر القرآن مرور الكرام كأنه يهذل أي قصيدة أو أي مقال من المقالات. الذي لا يبكي ولا يتذكر ولا يلين قلبه بالقرآن عليه أن يراجع نفسه يعالج قلبه. ألم يأني الذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. فالواجب الإنسان يعالج نفسه. نسمع مثلا في رمضان إذا صار الإمام يقنت أو يدعو سواء عند ختم القرآن أو بالقنوت كثير من الناس يدعو يبكي حتى يتبين أصوات يدل على شدة البكاء. لكن ما أدري هل هؤلاء الذين يبكون عند الدعاء وعند القنوت والقرآن يتلى عليهم من أول شهر إلى آخره وهم في الغالب يقرؤونه هل يبكون وتسيل دموعهم ويحصل لهم هذا التأثر؟ الواجب الإنسان يعرف يعني حافظ القرآن والعامل به يعرف بين الناس بحسن أخلاقه بلين قلبه بحسن تصرفه بصدق نيته ومعاملاته بعدم إكبابه على الدنيا وغفلته عن الآخرة. لأن القرآن يؤدبه يذكره ومدارسة القرآن من أفضل الأعمال. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه حلق الذكر يقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وأفضل الحلق الحلقة التي يتلى فيها كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه. اجعل لربك وقتا من هذه الساعات التي تمضي عليك في اليوم والليلة، فإنك مسؤول عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. ستسأل فأعد الجواب، أعد الجواب الذي ينفعك. تذكر نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. هذا الحديثان يدلان على أن القرآن لا يكفي أن تحفظه ثم تعتمد على أنك حفظته لأول مرة، فإنه يتفلت. كما سمعتم ضرب له الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بأنه شد تفلت من صدور الرجال من الإبل في عقلها، يعني قال الحبل الذي يربط به البعير إذا برك لئلا يقوم يشرد. فإذا حفظت القرآن فعليك أن تردده وتكثر تلاوته قائما وقاعدا وعلى جنب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، يقرأه على جميع أحواله. فإذا حفظته، حفظت سورة، حفظت أي شيء، ردده حتى يثبت ويبقى ولا تغفل عنه، فإنه كما ضرب المثل عليه الصلاة والسلام الإبل إذا لاحظت عليها وتفقدتها أمسكتها، أما إن تركت لها الحبل على الغارب هربت وتركتك. ولكن ردد، على الأقل تختم القرآن بالشهر مرة، وفي رمضان أكثر. كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن في الليل حتى أنه قرأ كما ذكر الصحابي، يقول بدأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران بليلة واحدة. وذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه تلا القرآن أو كان يتلو القرآن في ليلة واحدة أو في ركعة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في رمضان ويدارسه القرآن كل ليلة. وفي آخر سنة في آخر رمضان له عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين عليهم الصلاة والسلام. فلذلك إذا حفظ القرآن أو حفظه أولادك اجعل لكم وقت تتدارسونه بينكم حتى لا ينسى، لأن القرآن إذا حفظته ونسيته تأثم على ذلك، فلا تفرط، لا تفرط في نعمة من الله عليك بها، إياك أن تنام عنه، عليك أن تجعل لك نصيب وحظ من قيام الليل، منها تهجد ومناجاة لربك، ومنها حفظا للقرآن وترديده حتى لا تنساه. فاحذر أن تنسى شيئا حفظته من كتاب الله شغلتك عنه دنياك، فإنك مسؤول عن ذلك. إذا حفظت فحافظ عليه. وما دمت تعلم أن كل حرف تقرأه لك فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أكثر من ذلك فأنك في حاجة، أنت في حاجة، والقرآن حجة لك وعليك. يأتي يوم القيامة القرآن والصيام يحاجان عن صاحبه ويشفعان له. هذا إذا أتقنت القرآن وعملت به وأديت حقه، وأتقنت الصيام وأحسنت به، يعني أديته كامل وحافظت عليه مما يفسده. فالصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، والقرآن يقول يا رب منعته النوم فشفعني فيه. فكان سلفنا الصالح اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام يتنافسون في قيام الليل في تلاوة القرآن، يفرحون إذا جنهم الليل، حيث أنهم يخلون بربهم ويتلون كتابه ما يعلم عنهم إلا الله. فلنا فيه قدوة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صح أولها. يمر عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعلى عمر وهم يترون ويتهجدون، فيقول لعمر اخفض قليلا، لأنه كان يرفع صوته، ويقول لأبي بكر ارفع قليلا، لأنه كان يخفض صوته. فالمقصود أن يتوسط الإنسان حتى يكون القلب واللسان يتواطئان، يعني يتفقان على تلاوة القرآن وتدبره. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. قال النووي: معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. في رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال النووي: ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. اتفق عليه. هذه الأحاديث كلها بمجموعها وبجملتها تدل على فضل تحسين الصوت بالقرآن والترنم به والتغني به، يعني بحدود الشرع والحدود المقبولة، من غير أن يبالغ الإنسان مبالغة تخرجه عن الطور المشروع. فالتوسط في الأمور خير، فالذي يقرأ القرآن يهذه هذا ولا يحاول أن يحسن صوته هذا ليس من المستحسن، هذا مقصر. والذي يتجاوز ويزيد وربما يعجب بنفسه حتى أنه يطلب مدح الناس وثناهم عليه، ويعجب إذا سمع الناس معجبين به زاد وتمادى، ربما يبلغ به حد الرياء. لكن الإنسان عليه أن يحسن صوته بقدر الإمكان مع الترتيل المشروع، والعبرة في ذلك الإخلاص، صدق النية والقصد، أن تقصد وجه الله في ذلك. والاستماع للقرآن أيضا من فضائل الأعمال، يعني إما تكون تاليا أو تكون مستمعا، وكل ذلك تؤجر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو وكان يستمع. وخيركم ما تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه أفضل العلوم أكملها وأجلها وأعلاها وأفضل الذكر. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، مع السفرة الكرام البررة. وأما الذي يتلوه وهو شاق عليه ويتتعتع به، لكن من حفظ من حب محبته له ما يتركه، فهذا له أجران كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أن القرآن كله خير وبركة على أصحابه في الدنيا وفي الآخرة، إن تعلمته أو علمته أو عملت به. لكن احذر أن يكون حجة عليك، فإن أناسا يأتون أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام يتلون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم لا يعملون به، تسمون بالإسلام وهم غير ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: ما معنى التباكي القرآن وكيف يكون التباكي؟ بأن الإنسان يحاول أن يبكي، فإن لم تبكوا فتباكوا، يقول هو محاولة البكاء، ولعل ذلك يؤدي إلى البكاء، لا سيما إذا كان باستحضار ما يحرك القلب من تذكر الموت والقبر والموقف يوم القيامة أمام الله، وتذكر ذنوبك وتذكر الجنة والنار. فإذا حصل ذلك مع تلاوة الآيات التي تشتمل على هذا، فالمؤمن هين اللين إن شاء الله سيبكي، لا سيما إذا سلم من الحرام وأكثر من ذكر الله، فقلبه إن شاء الله سيلين ويبكي. نعم. يقول السائل: يشتبه عند بعض الناس إذا سمع الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسيه فيترك، فيقول: حتى لا يلحقني هذا الوعيد لا أحفظ القرآن حتى لا أنساه فيلحقني الوعيد من جراء ذلك. لا، هذا من الشيطان، يريد أن يحرمك، يريد أن يحرمك ويحول بينك وبين أفضل كتاب وأفضل كلام، يريد أن يحرمك من أن تحفظه فتعمل به وتؤجر عليه. فأنت احفظه وحافظ عليه واستعن بربك، وإياك أن يلعب بك الشيطان فيحرمك ويحول بينك وبين أفضل ما يقربك إلى الله. قل السائل: ما كان كبيرا في السن ولم يتيسر له تعلم القرآن وقد سمع هذه الأحاديث الواردة في فضل القرآن، كيف يفعل؟ يكثر الاستماع للقرآن، سواء عن طريق الأشرطة أو الإذاعة ذات القرآن، أو إنسان يقرأه عنده ويكون معه يتدبر ويتأمل. فالحمد لله طرق الخير كثيرة، من لم يحفظ ولم يستطع فعليه أن يستمع أكثر من استماع القرآن وتدبره. يقول السائل: بعض الناس لا يجيدون اللغة العربية فلا يتيسر لهم فهم معاني ألفاظ القرآن، فكيف يتدبرون القرآن؟ اتقوا الله ما استطعتم. على كل حال، هو إذا قرأ القرآن وردده لعله إن شاء الله يجد من يبين له معاني القرآن أو شيئا منه، وإذا باستطاعته أن يحصل على شيء من تراجم معاني القرآن يأخذه ويقرأه لعل ذلك يعينه على فهم القرآن وما فيه. على كل حال، الإنسان إذا اجتهد وناوى النية الصالحة فالله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر عليه 40 يوما لم يختم القرآن كان هاجرا له؟ أنا ما سمعت هذا الحديث، أو سمعت ونسيت وما أدري، لكن على كل حال إن هجران القرآن لا ينبغي، وهجرانه يكون بترك تلاوته وترك العمل به وترك تدبره، وله معاني أخرى كثيرة. إنما إذا تركت تلاوته ولم تتدبره ولم تعمل به فهذا أشد الهجران، فإياك وذلك. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن جماعيا يوميا مع الأسرة حتى نختمه كل شهر أو شهرين ويتعود أولادنا القراءة؟ أما إذا كان من باب المدارسة، أنت تقرأ آيات وهذا يقرأ آيات وتداومون على ذلك، هذا ما في مانع إن شاء الله. الذي ما يحفظ يحفظ معكم، والذي حافظ يسمع، وكل منكم يكون مساعدا لإخوانه بقدر استطاعته، فهذا يدل عليه الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأنتم إذا جمعتم وتلوتم قاصدين بذلك وجه الله تتدارسونه، هذا طيب، وأنت وأولادك في البيت كذلك، ولا تحقر من المعروف شيء. لو تحدد دقائق تفرضها فرض عليك وعلى أولادك تخصصونه القرآن فنعم ذلك. يقول السؤال: ما الفرق بين التباكي وتصنع البكاء؟ هل التصنع من الرياء؟ هذا يرجع لنيته قصده، لا يعلم قصده إلا الله، فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. احذر من الرياء، احذر، إن الرياء خطير على العمل، وإذا قصدت بذلك مراعاة الناس أو تسميعهم أو مدحهم وثناءهم فقد هلكت وحبط عملك. كل عمل يخالطه الشرك الرياء فإنه يبطل، فاحذر، احرص على الإخلاص، وإياك أن تلتفت للناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجله، يحسن صوته، يطمئن في الصلاة، كل ذلك من أجل أن الناس ينظر إليه ويمدحون. هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون، نسأل الله السلامة والثبات. يقول السائل: نقل إلي بعض الإخوة أنكم قلتم أن يسمى بالأغاني الإسلامية والأناشيد الإسلامية لا بأس بها إذا لم تشغل عن قراءة القرآن، يقول: لكن الغالب في هذه الأناشيد الموجود في الأسواق بها ألحان الموسيقى الغنائية، بل أن بعضها في أنها وإن لم تكن بها دف لكنها تؤثر على الإنسان مثل تأثير الغناء أو أشد، فهذه أيضا يجوز؟ لماذا الذي نقل إليك ما نقل كلامي كله؟ أنا قلت بشرط أن لا يكون فيها مزامير ولا موسيقات، فالذي نقل الكلام ما أدى الأمانة. أنا قلت نعم، إذا كان أناشيد إسلامية بريئة سليمة ما فيها مزامير ما فيها موسيقات ولم تشغل عن ذكر الله ولم تكن ديدن الإنسان دائما تشغله، فلا بأس أن يسمع في بعض الأحيان، لكن الذي نقل ما كمل، ما أدى الأمانة، فهذا أنا لا أسامحه. إما الإنسان يتقن الكلام وإلا لا ينقله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظ وفهمه فأداها كما سمع. إذا ما أدى ما سمع ما أتقن فعليه أنه لا ينقل، وإلا يكون خائن ويكون مقصر. فالإنسان ينقل كما سمع تماما وإلا يترك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.